اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله من خلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الأخرى إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. تلقى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين كانوا يعبدون إفك يعبدون الأصنام. وأول ما عتب إبراهيم عليه السلام على هؤلاء القوم قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فذكر أبو عشرة قال ان انتم تعبدوا له لا هي اوثان هي ليست الهه حقيقه هي مخنوقه انتم التي فعلتموها وصنعتموها. ثم قال ان هذه الاوثان لا تملك رزق ثم قال هذه الاوثان لا تبتغى ولا تبعث ولا تحاسب العباد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ادله على نقيض هذا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أولم يروا، يعني أنتوا بتعبدوا حاجات ما هي ما بترزقكش، بتعبدها ليه؟ حاجة ما بتنفعكش بتعبدها ليه؟ حاجة أنت اللي عملتها بتعبدها ليه؟ حاجة مش هتاخد لك حساب بتعبدها ليه؟ فثم ذكر الله سبحانه وتعالى أدلة واضحة صريحة على أنه هو لله الحق. قال: أولم يروا، هو الناس مش بتشوف، ألا أولم يعتبروا؟ قال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق؟ يبقى الأصنام إيه؟ أوثان إفكت صنعها الإنسان، لكن الله حق وهو الذي إيه؟ والذي خلق الإنسان وهو الذي بدأه من عدم. قال مخبرا عن الخليل عليه السلام إبراهيم وهو يدعو هؤلاء القوم يرشدهم الى اثبات المعاد والحساب يوم القيامه بما يشاهدونه من انفسهم في خلق الله سبحانه وتعالى لهم بعد ان لم يكونوا شيئا مذكورا ثم وجدوا وصاروا اناسا سامعين مبصرين. فالذي بدا هذا قادر على اعادته فانه سهل عليه يسير. ثم اشرهم الاعتبار بما في الافاق والايات المشاهده من خلق الله الاشياء السماوات وما فيها من الكواكب النيره الثوابت والسيارات والارض وما فيها من مهاد وجبال واوديه وقفار وصحاري واشجار وانهار وثمار وبحار كل ذلك احدثه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق كل هذا. طيب ايهم احق ان يعبد، الذي يصنع ام الذي يخلق؟ الذي يصنع ام الذي ينشئ من العدم؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول للناس: هو انتوا مش شايفين يعني كيف يعبد ما لا يخلق؟ كيف يعبد من لا يخلق؟ وكيف يعبد من لا يرزق؟ وكيف يعبد من لا يملك؟ من هنا دليل واضح ان انت تبقى عارف وانت تعبد ربنا ليه. ان الله سبحانه وتعالى حقه ان يعبد لانه هو الذي يملك وحده وهو الذي يخلق وحده وهو الذي يرزق وحده وهو الذي يهدي وحده وهو الذي يحكم وحده. فبالتالي لا يعبد الا هو سبحانه وتعالى. قال: ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. قال: ولا يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. يعني اهون عليه اسهل. قلنا احنا بنتكلم في تفسير سوره الروم يعني ايه اهون عليه، وهل الاعاده اهون ام البدء ام ان الكل عند الله هين؟ نعلم أن الكل عند الله يعين، لكن هو أهون عليه أهون عليه عند إذا نظرت إن أنت كبني آدم وأنت بتفكر. والخلق على غير مثال سابق أصعب أم الإعادة على مثال؟ لا طبعا الخلق على مثال على غير مثال سابق هي الأصعب، أما إعادة شيء كان موجودا فهو أسهل من إيجاده من عدم. قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا. هنا هل دي دعوة يا جماعة لأن الناس تفكر في أصل الإنسان، أم تفكر في توارث أو تناسل الإنسان؟ يعني كيف نشأت الأمم وبعضها البعض؟ قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هو الخلق بدأ إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول للناس فكروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشر النشأة الأخرى أي يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الإنسان يعتبر، يقول له هو أنت جيت كده صدفة؟ يعني فكر كده، مين اللي أنت اتولدت منين؟ أبويا جاب منين؟ أبوك جه منين؟ جدي وجدك جه منين؟ جدي جدي وبعدين لحد فين؟ في نقطة بداية ولا مفيش؟ أكيد في نقطة بداية. فربنا بيقول له سيبوا في الأرض ينظروا كيف بدأ الخلق. طيب ده خلق الإنسان، طيب السماء، طب الأرض، طب الجبال، طب النجوم، طب البحار، طب الأنهار، طب الوديان، طب الحيوانات، طب الطيور، كيف بدأ الخلق؟ أنه لابد للخلق من خالق، لابد للنشأة من منشئ، لابد للمصنوع من صانع. فربنا سبحانه وتعالى بيدل الناس على بهم على ما به يتعرفون على الله. قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الأخرى إن الله على كل شيء قدير. وهذا قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن يا جماعة آيات الله إما مقروءة وإما مسموعة، يعني أنت الآيات الدالة على الله إما حاجة أنت بتسمعها اللي هي القرآن الكريم وإما حاجة أنت بتشوفها دي آيات في الكون. ربنا سبحانه وتعالى استدل على قدرته وعلى وحدانيته بإيه؟ بخلقه اللي هو أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صنعت. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الإنسان إن هو ينظر في نفسه. قال فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى خلق السماوات والأرض. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الإنسان إن هو يشغل عقله، بس يشغل عقله فيما يفيده. إن أحيانا الإنسان بيشغل عقله فين؟ في حاجة تضره. فربنا سبحانه وتعالى بيأمر الإنسان إن هو يفكر في حاجات معينة. لينا الحاجات دي يستدل بها على وحدانية الله، على عظمة الله سبحانه وتعالى. قال أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ ألا يكلمون. من عظيم دلائل الله سبحانه وتعالى على وحدانيته أنه وحده يخلق. كما سيدنا عيسى قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طيب أما هو سيدنا عيسى بيخلق أن الله سبحانه وتعالى جعل خلق عيسى عليه السلام للأشياء آية دالة على وحدانية الله. فالله سبحانه وتعالى وحده يخلق على الحقيقة. الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق الخلاق العليم. ومن البشر لما بيخلقه يقول لك تخليق البشر بتخليق الله. تخليق البشر هو تخليق مادة من مادة، أما تخليق الله هو خلق من عدم على غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض الذي أبدعها من غير أن تكون موجودة. أما الإنسان لما يخلق يعني يخلق يقول لك دخل المعمل وقعد يخلق مادة من مادة، هي المادة موجودة لكن هو بيعمل إيه؟ بيحاول يمزج حاجة مع حاجة عشان يطلع حاجة جديدة. لكن الأصل الحاجتين إيه؟ موجود أخرج لكم من الطيب الجنطي الله سبحانه وتعالى كي الطيب هو الطير ده كان فين؟ ده هو شاف الطير وعرفه عنده صورة ذهنية واضحة عن الطير وعنده ويعلم أن الطين إيه؟ أن الطين مخلوق فجاء من هذا الطين صنع كهيئة الطين ده اسمه إيه؟ ده تخليق الإنسان على قدر الإنسان لكن الله سبحانه وتعالى خلقه خلقا آخر ذلك استدل الله سبحانه وتعالى على الإنسان قال له أم خلقوا من غير شيء قال له وأنت بتلحد ليه أنت متخيل إن أنت جيت لوحدك كده يعني ما الذي شق سمعك وبصرك وأذنك ما الذي أعطاك هذا الشعر ما الذي خلق بداخلك هذه الأجهزة وده قلب وده شرايين وده أوردة وده أعصاب وده جهاز تنفسي وجهاز دوري وجهاز هضمي وكلى وكبد من الذي خلق هذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض والأرض دي جت منين ما الذي شق هذه الأنهار وهذه البحار ما الذي وضع فيها هذه المخلوقات ما الذي جعل هذا مالحا وهذا عذبا ما الذي نسق الجو حتى يستطيع الإنسان أن يعيش فيه فربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس اللي تعبد الأصنام اللي هي ما بتخلقش حاجة بيقول لهم هو أنتوا بتعبدوا الأصنام ليه؟ إذا كان أصنام ما بتخلقش إذا كان أصنام أنتوا اللي بتصنعوها إن أنتوا تصنعوا الأصنام بأيديكم ثم تدعوا أنها آلهة ويطلق عليها لفظ ما الإله ويعيش إن هو بيعبد ويطلق على ممارساته تجاه الصنم عبودية فربنا سبحانه وتعالى قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون وقول تعالى يعدي من يشاء ويجحد من يشاء أي أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم وحده المتصرف وحده الذي يفعل ما يشاء الأصناف عاجزة كل ما عبد من دون الله عاجز اللي بيعبد صليب واللي بيعبد بقرة واللي بيعبد فار واللي بيعبد نفسه واللي بيعبد الشمس كل ما عبد من دون الله عاجز الله سبحانه على وحده يقدر وحده يرزق وحده يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وحده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويسعى لمن يشاء عقيم وحده يتصرف وحده يرحم ويعذب وحده يشفي ويغرق وحده يعطي ويمنع وحده يحيي ويميت يميت من يشاء ويحيي من يشاء فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول للعبد انت بتعبد اله ما بيقدرش ليه بتعبد عبد بتعبد صنم لا يقدر على شيء ليه عاجز ليه وسيب القدير ليه قال ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون لا معقب لحكمه يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فله الخلق وله الأمر مهما فعل فعل لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة قال وما أنتم بالمعجزين في الأرض ولا في السماء يبقى ربنا سبحانه وتعالى بعد ما استدل على قدرته على جميع الخلق استدل على قدرته على البني آدم قال له أنت بني آدم تعرف تمنع أمر ربنا يعني ربنا أمر إن السماء تمطر لو مجلس الأمم اجتمع على منع مطر السماء يعرفوا لو أن الله أذن في إهلاك قوم لو كل وزارات دفاع العالم اجتمعت على دفع عذاب من عند الله تعرف لو أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن عبد يرزق لو اجتمع الإنس والجن هل يستطيعوا أن هم يمنعوا رزق رايح لعبد أبدا قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء مش حد يمنع حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليها، ولا يعجز أمر الله سبحانه وتعالى شيء، ولا يقدر أحد على دفع أمر الله. قال لا يعجز أحد عن أهل السماوات ولا أهل الأرض، بل هو القادر على عباده، القاهر فوق عباده، وكل شيء خائف منه فقير إليه وهو الغني عما سواه. قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سيدنا إبراهيم يدعو قومه وربنا سبحانه وتعالى بيؤيده بالآيات، هذه شهادة الله، هذا أمن الله، إن هو يقول لك ربنا شهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد بالقول وبالفعل، إن ربنا سبحانه وتعالى أيد إبراهيم بآيات حتى يقيم الحجة على هؤلاء. دي آيات واضحة، حاجات في الدنيا موجودة كده، فربنا يقول لك انظر إلى هذا ثم انظر إلى هذا ثم فكر في هذا. ليه؟ علشان ما تجيش بعد كده تقول ما كنتش أعرف، ما أتانا من نسير. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يبقى مين الولي؟ الله. مين النصير؟ الله. يبقى العبد إذا أراد أن يتولى أحد يحبه، ينحاز إليه، يطلب رضاه، يتولى مين؟ الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى تتولى مين؟ الله. لما تحب تستنصر تطلب النصر، تنصر مين؟ تنصر أو تطلب النصر من عند مين؟ الله. قال وما النصر إلا من عند الله. يبقى النصر مين؟ من السماء. ربنا سبحانه وتعالى عتب على الناس اللي تعبد من أشياء من دون الله، بيقول لهم الأشياء دي ما بتنصركش، بتعبدها ليه؟ انت ما بتتولكش لما بتدعوها ما بتستجيبش ليك، بتعبدها ليه؟ قال ان الذين تعبدون تعبدون من دون الله اوثانا لا يملكون لكم رزقا. ان هذه اشياء لا تنفع، دي ايات وراء ايات، ربنا يستدل بيها على ضعف المخلوق، على عجز المخلوق. لذلك لما الانسان بيفهم ده بيصغر في عيني، يبقى صغير يعني، يصغر في عيني المخلوق، فمعادش يعظم قوي، يقول لك فلان ده ممكن يعمل لي، والله ما يقدر يعمل لك حاجة ولا يملك لنفسه هو لنفسه شيء. لما الإنسان بيدخل في قلبي عظمة الله يقل في قلبه هيبة العبد. لما بيفهم عظمة الخالق بيعرف عجز المخلوق، لما بيفهم قدرة الخالق بيفهم قد ايه المخلوق محتاج وفقير ايا كان هذا المخلوق. فربنا سبحانه وتعالى يقول وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، اي ان هذه الاشياء والاصنام التي تعبد ليس لا تتولى العباد ولا تنصر العباد، فكيف تعبد؟ والله سبحانه وتعالى يتولى العباد وينصر العباد، فكيف لا يعبد؟ فاعبدوه واشكروه له اليه ترجعون. انك تشكر لله يبقى الشكر مين؟ لفلان. يقول لك ايوه تشكر فلان على ما اعطاك الله، على ما اسدى لك من معروف، لكنك تحمد الله اولا واخيرا. اشكره له ان حقيقه النعمه من الله، حقيقه الهدايه من الله، حقيقه العطاء من الله. قال والذين كفروا بايات الله ولقائه، يعني الناس بقى اللي مش عاجبها الكلام وجحد ايات الله، جاء ايات الله ليه؟ المسموعه لايات القران والمقروءه المشاهده بالعين، اللي هي ليه؟ الايات في الانفس وفي الافاق، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ربنا سبحانه وتعالى يقول انا هوريكم ايات، كما ان القران ايات، هوريكم ايات في الكون وفي حياتك وفي معامله الله لك. والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمته. وأولئك لهم عذاب أليم. خلينا نقف مع كلمة يائس من رحمته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الإنسان اللي بيكذب برحمة الله أو بيكذب بآيات الله سبحانه وتعالى ده ماشي في طريق. الطريق ده هيخليه يعمل إيه؟ خليه ييأس من رحمة الله. يعني إيه ييأس من رحمة الله؟ يعني هو في نفسه لا يريد رحمة الله. يائس يقول لك فلان يائس ومن آثار المعصية اليأس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في آية الرحمة آية من آيات الرجاء الجميلة قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقول لك إن كل إنسان بيعمل معصية أكثر كل ما اليأس يدخل في قلبه أكثر، وكل ما الإنسان بيقترب بالطاعة كل ما انشراح الصدر يزداد في صدر الصدر. يعني قلبه بينشرح بالإيه؟ بالطاعة، وقلبه بيأس ويضيق بإيه؟ بالمعصية. كل ما المعصية تزداد والإسراف على النفس بيزداد بالمعاصي كل ما الإيه؟ كل ما اليأس بيزداد. قال أولئك يأسوا من رحمتي. طب اللي بيأس من رحمة يروح فين؟ قال أولئك لهم عذاب أليم فلا نصيب لهم في رحمة الله بل يعذبون يوم القيامة. يعذبون جزاء على إيه يا جماعة؟ إيه الحاجة لا يعذبوا عليها؟ يعذبوا لأنهم كفروا بآيات الله. يعني إيه كفروا يا تباني؟ غطوها يعني جحدوها يعني لم يؤمنوا بها. فلما لم يؤمنوا بها عاقبها ربهم سبحانه وتعالى. هل الآيات موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. هل آيات مدفوعة ولا مشاهدة؟ يعني الآيات دي مثلا بعيدة أوي مش عارف يشوفها يقول لك يا عم هو في حد ما بيشوفش السماء؟ هو في حد ما بيشوفش المولود وهو بيتولد؟ هو في حد ما بيشوفش أطوار الناس وفلان كان طفل وبعد كده كبير وبعد كده شاب وبعد كده كبير وبعد كده بيموت؟ في حد في العالم ما مرش على الأرض وهو ماشي عليها ما مرش على طور الإنسان وانتقاله من الصغر إلى الكبر ثم إلى الموت؟ في حد في العالم ما شافش ما نظرش إلى السماء؟ هذه آيات واضحة للجميع. فالإنسان اللي اختار بعد ما رأى هذه الآيات اللي هي بيشوفها كل يوم وما بيفكرش بيها، هذه الآيات بعد ما رأى هذه الآيات ثم كفر بربه وجحد أمر ربه وجحد كلام الله سبحانه وتعالى هذا يستحق العذاب. قال أولئك لهم عذاب أليم أي موجع، يقول ابن كثير موجع في الدنيا والآخرة. يقول له إيه وجع؟ إيه الوجع في الدنيا؟ يعني خلاص معروف إنه هيتعذب في الآخرة والوجع هيألمه. يعني في واحد ممكن في درجة الألم مختلفة، درجة الألم مختلفة من واحد للتاني. يعني في واحد ممكن يضرب ضربة الضربة قوية وفي واحد يضرب ضربة نفس الضربة القوية دي لكنها الإيه؟ لا توجع ليه عضلاته قوية. فيقول لك أنا ضربت بس مش حاسس. ليه؟ مش متألم. ليه مش متألم؟ أصل هو ضربته على تحمل ألم عالية. فربنا سبحانه وتعالى له عذاب أليم. يبقى هذا الذي كفر بآيات الله وكفر بلقاء الله هيتألم في الآخرة، يعني ضربات الآخرة هتؤلمه أكثر مما يتخيل مهما كان بقى يتحملها. طب في الدنيا قال أوجاع في الدنيا والآخرة. إيه الأوجاع في الدنيا؟ يقول أوجاع النفس، أوجاع الجنون، أوجاع الحيرة، أوجاع الدنيا، أوجاع البعد عن الله، أوجاع اليأس من رحمة الله، إن هو نفسه أحيانا يقول له للمعصية ضيق في الصدر، ضيق حسب قلبه ضيق، من يؤذي الله أن يهديه يشرح صدره في الإسلام، ومن يؤذي أن يقول له يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء مش قادر ياخذ نفسه. مش قادر ياخد نفسه مش ضيق في الغابات النفسية، يعني مش عنده التهاب الشعر، مش عنده حساسية في الصدر، مش عنده أزمة، لا لا هو مش قادر من ضيق حرج في صدره، حرج في يأس إحباط. كيف وصل لهذا؟ كل ما الإنسان بيقبل على الله سبحانه وتعالى كل ما صدقه بينشرح أعلى، كل ما قلبه بين أكثر. قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كل ما قلبه يطمئن أكثر، كل ما سبب يبقى الله سبحانه وتعالى كل ما قلبه يضيق أكثر، وكل ما قلبه صدقه يكون فيه حلف حلف يعني تكلف تعب تعب. فقال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.